القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. كتابه الممتع كلمات مضيئة يخاطب الكاتب والناقد والمؤرخ الأدبي الدكتور إبراهيم علي أبو الخشب ولده الصغير، فيقول في مناجات مليئة بالعطف والحنان والأبوة: أنت تلك البسمة التي تجري على شفتي، وذلك الأمل الحلو الذي يجول بخاطري، وهذا الرجاء الذي أطلب من الله أن يحققه، والمستقبل الحلو الذي أحلم به، وهذا الرصيد من العمر الذي أضيفه إلى عمري، والصحيفة البيضاء التي أضمها إلى كتاب حياتي. ويستعرض الدكتور أبو الخشب ملامح الحياة من حوله، فيدعو لابنه بأن ينجو من عثراتها وويلاتها وشرورها، فيقول: وحينما تطوف بالذهن ذكريات العيش وأوهام الماضي، وتطير بالهواجس والظنون هنا وهنالك، وأستعرض صور الناس ونفاق النفوس وخداع العناوين وأكاذيب الحقائق وزيف الأشياء وتمويه العقول ومداجات الأصدقاء واحتيال الكبار ولهو الأقدار وتخبط الركب وضلال السادة وضغائن الزملاء وزحام الطلاب وصراع الكسب وتكالب الآدميين، أدعو الله أن يسدد خطاك وينجح قصدك وينير سبيلك، ويكلأك بعنايته، ويحيطك بلطفه، ويحفك برحمته، ويحفظك من زلة القدم، وخطأ الرأي، وخطل الفكر، وضلة الوهم، وخيبة العمل، ومراوغة الأصدقاء، ونفاق الناس، وتمويه المعاني، وبهرج العناوين، وزيف الحياة، وخداع الدنيا، وشهوة البطن، وسقطات اللسان، ومزالق الفتن، ومهاوي الباطل، وأمراض التعطل، ومعاول التخلف، ومغريات الشر، ودوافع السوء، ومنابت الأذى، ومعاطن المعصية. ثم ينصح الدكتور إبراهيم أبو الخشب ولده ببعض النصائح التي نسوقها إلى كل أولادنا، يقول: العاقل الحصيف هو الذي يحصن نفسه بالعلم، ويقوي شخصيته بالأخلاق، ويرمم ضعفه بالدين، ويصون عرضه بالاستقامة، ويحفظ تاريخه من رفاق السوء، ويكون له من دينه وأدبه ونبل أخلاقه وطهارة ثوبه وقوة يقينه واعتماده على الله وثقته به ورجائه فيه شفيع له لينصره على عدوه وينجيه من كيده ويباعد بينه وبين شرور نفسه وزلة قدمه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.